استقم. مثبتات الاستقامة، العلم والدعوة إليه. الحمد لله القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وصلى الله وسلم على القائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحياكم الله أيها الأحبة في برنامجكم المشوق والممتع، برنامج استقم، والذي فيه مشايخنا الكرام، حياكم الله. الله يحييك. أحبتي، هل تريدون وظيفة؟ نعم أخي المشاهد، هل تريد وظيفة؟ وأنت هل تريدين وظيفة؟ وأنتم هل تريدون وظيفة؟ أعظم وظيفة، وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألا وهي الدعوة إلى الله، ثمراتها في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذه الوظيفة تحتاج إلى علم، وألا ندعو إلى الله إلا بما نعلم. والله يا أحبة، من أكبر المثبتات على هذا الدين طلب العلم والدعوة إليه، طلب العلم والدعوة إليه من أكبر المثبتات على الاستقامة وعلى الهداية، وفضلها عظيم. بل يا شيخ، الله سبحانه وتعالى جعل لهم منزلة عالية. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مو درجة واحدة عند الله، درجات. الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الله أكبر. أهل العلم لهم ميزة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وشهد الله لهم في القرآن. قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وحدانية سبحانه، والملائكة، أثنى بالملائكة، وثلث به للعلم. قال: وأولو العلم قائما بالقسط، فلهم الشرف ولهم الرفعة ولهم المكان عند الله بطلبهم للعلم. وأنت ذكرت أن هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء اقتضت أن أهل العلم هم أهل الخشية. الله أكبر. فلما نعيش مع العلم ويتكلم الإنسان بالعلم ويتجالس مع أهل العلم أصبح له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول حافظ حكمي رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. الله. والشافعي عرف هذه المكانة عند الله لأهل العلم، فقال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانيتي وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدام ساقي، وتبيت سهران الدجى وتبيت نوما وتبقى بعد ذاك لحاقي. لا يمكن إلا لأهل العلم الذين شرفهم الله. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرى، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان وانا ذكرى. يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا. فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى، أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى، صاملا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا، صاملا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا. والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا. بشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى. انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا. انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا. فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا. بشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. فضل عظيم للعلم وأيضا فضل عظيم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. يا شيخ، من تعلم العلم ودعا إليه هذا الذي هذا بغية العلم. ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله. يقول علامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول أي لا أحسن، أحسن واحد يتكلم هذا، أحسن واحد يدعو هذا، الذي الذي يعلم الناس الخير. أخي الغالي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الملائكة، الله والملائكة وأهل السماوات والأرضين ليستغفرون لمعلم الناس الخير، حتى الحوت في بحرها والنمل في جحرها كلهم يستغفرون لمعلم الناس الخير. شفت فضل هذا الداعي، الداعي إلى الخير الذي يرفع الجهل عن الآخرين، هذا فضل الدعوة إلى الله. إي والله يا أخواني، بل الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه وصية الله لنا. الله أكبر، فضائل عظيمة يا أحبتي. وهناك أمثلة يذكرها لنا الشيخ خالد. أنت من القديم، من أمثلة القديم في طلب في العمل بهذا العلم والدعوة إلى هذا العلم، فهذا سفيان الثوري يقول والله ما سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو لمرة واحدة. وهذا الإمام أحمد، وهذا الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى، قيل له يا إمام حث الناس على العتق للرقاب، فانتظروه في الجمعة الأولى والجمعة الثانية، فما تكلم إلا في الجمعة الثالثة، فأتوه الرقيق يشكرونه ويثنون عليه، بس قالوا انتظرناك الجمعة الأولى والثانية وما تكلمت. قال ما كان عندي رقيقا حتى أعتقهم فآمر بالعتق، إنما انتظرت حتى اشتريت رقيقا فأعتقته. انظر كيف يعملون بهذا. أما الدعوة ونحن نقول لذلك كان لهم القبول. إيه نعم، والدعوة الآن تحتاج الساحة والناس والأمة تحتاج إلى الدعاة الذين يملكون هذا السلاح، سلاح العلم. كنا في رحلة دعوية إلى إحدى البلدان الإفريقية في الغرب الإفريقي، فأتينا إلى تلك البلاد فوجدنا دكتور في علم أصول الفقه، فقلنا سبحان الله دكتور. فسألته سؤالا بيني وبينه، قلت دكتور لماذا لا تذهب في رغم هذا فقر هذه الدولة وحاجتها وأنت تستلم تقريبا يستلم 500 ريال، دكتور يستلم 500 ريال؟ فقلت له لو ذهبت إلى إحدى البلدان بهذه الشهادة الجامعية لوجدت خيرا. قال لي بهذا العلم الذي يملكه، قال ومن يدعو في بلادي، من يبقى ليدعو هنا إن ذهبت أنا؟ قلت نعم. فالساحة والأمة وكل مكان فيه المسلمون وغير المسلمون نحتاج إلى الدعوة إليه، ولكن بالسلاح ألا وهو العلم. الله أكبر، جزاك الله خير. هناك أيضا، الآن الإنسان تعلم، هل العلم هذا الذي تعلمته أجعله لنفسي فقط؟ اليهود كان عندهم علم لكن ما عملوا به، النصارى ما كان عندهم علم وكانوا يعمل بلا علم، الله عز وجل تفضل علينا أننا نتعلم ونعلم. الله أكبر. لذلك اليهود ضلوا علم بلا عمل. الله أكبر. فقال الله عز وجل غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود أنهم علموا بلا علم، الضالين هم النصارى الذين عملوا بلا علم. إحنا نتعلم ثم نعلم وندعو إلى هذا العلم. كما ذكرت وظيفة الأنبياء هي الدعوة، ما من نبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني الآن أنت حفظت سورة الفاتحة، أتيت إلى إنسان صغير في حلقة في بيتك، ابنك قريب لك، علمته سورة الفاتحة، أسألكم بالله كم من الأجور حينما يقرأها في الصلاة، وحينما يقرأها في المدرسة، وحينما يسمعها لأمه أو أبيه أو معلمه، ويكبر 60 سنة يصبح عمر كامل سيصب في ميزان حسنات. الله. رأيت إنسان ضال فدعوته بما عندك من العلم، من علم بيوم القيامة، الجنة، النار، الفقه، العقيدة، بالعلم الذي عندك، ثم اهتدى هذا الرجل بما دعوته من هذا العلم الذي أعطاك الله عز وجل، لأنك ستسأل ويأتي يوم القيامة فيقال ماذا عملت بما علمت. تفضل الله عز وجل عليك بالعلم، فزكاة هذا العلم هو العمل، تعلم الناس. والله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين. ثم قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلذلك لو لاحظتم حتى في الجامعة الإسلامية في المدينة يأتون من أفريقيا ومن بقاع الأرض يتفقه ثم يعود إلى قوم يعلم الناس. زكاة العلم هو العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا فقه. الله يريد لنا الخير. لذلك حتى ابن عباس كان يتكلم بين كبار الصحابة وهو صغير. عوائق الاستقامة، فسمي الحبر، سمي البحر بعلمه، ورفعه الله عز وجل على كبار التسويف الصحابة بالعلم القنوط من رحمة الله. لذلك أحبتي بعد أن سمعنا التعلق بالدنيا والدعوة إلى الله عز وجل، الخوف من السخرية، أقول لكم والمشاهدين والمشاهدات من أراد الثبات على الرضا هذا بالواقع فعليه بالعلم أسباب والدعوة الاستقامة. إلى الله عز وجل أريد فخير الجنة. وسيلة للدفاع أخاف من النار، وخير وسيلة للثبات محبة الله والرسول، الدعوة إلى الله عز وجل السعادة، والدعوة إلى الله والأحبة الخاتمة الحسنة سهلة جدا. رضا وسائل التواصل عز وجل، رضا الله عز وجل في بيتك، مثبتات رسالة الاستقامة، رسالة إنستغرام، رسالة سناب شات، الصحبة الصالحة، رسالة في الواتس الآن القرآن، تنتشر في الأفاق وتكسب صلاتك أجرها. نجاتك، فكن دائما المسابقة للخير. في الخيرات ولا تكن دائما العلم والدعوة إليه. يعني الآن كلنا أصبحنا دعاة، ولكن إما دعاة إلى الله وإما دعاة إلى الشيطان، إما دعاة إلى الجنة وإما دعاة إلى النار عن طريق هذه الوسائل، وسائل التواصل. تأتي يوم القيامة يا شيخ تجد حسنات كبيرة وكثيرة ما عملتها أنت، لكن أنت دليت الناس عليها فعملوها فكتب الله عز وجل لك أجرها. ختاما أحبتي، كلما ازداد الإنسان علما وفقها في الدين، كلما ازداد خشية لله وقربا من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين حتى نلقاه. وفي ختام هذه الحلقة لا نقول لكم وداعا، ولكن انتظرونا في الحلقات القادمة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.